بثقافة هي غريبة عليه. طيب، كان هناك كلام مختلف على لسان بعض قادة الإخوان المسلمين، ومنها أن المسيحيين يجب أن يدفعوا الجزية، الكلام اللي كان أثار جدلا، كلام قديم وانتهى. وأيضا المخاوف المتعلقة بمفهومكم للسياحة والبورصة والبنوك والفنادق، عامل لهم مخاوف. أنا على الحقيقة الأول عايز أقول أن احنا في ثلاث نقاط أساسية عشان بس أرد على الكلام. الكلام القديم اللي ذكر الآن تم الرد عليه وتفنيده في حينه، وكان يعني ما فهم في هذا الإطار غير صحيح بالمرة، والإخوان أصدروا بيانات وتوضيحات في وثيقة سنة 94 موجودة، وموجود فيها كل هذا الكلام وتفنيده والرد عليه بوضوح جدا. هذه نقطة. فنحن لا نريد أن نستمر في اكترار الماضي وما عولج في حينه، ونريد الآن أن نستحضره لكي نعالجه بمقاييس هذا الحاضر. الحكم على ماض بمقاييس حاضر فيه ظلم للحاضر وللماضي. هذا الماضي في حينه تم الرد على الكلام من أصحابه، أصحابه وضحوا ما قصدوا، وأصحابه ردوا بوضوح جدا بما يرضي الله ويحقق المصلحة دون افتئات على أحد، ولا ظلم ولا عدوان ولا أي شيء. علمني أنا الأستاذ الخطيب والأستاذ مصطفى مسهور كيف أن للأقباط علينا حقوق أكثر بكثير جدا مما يتصورونهم، لأنه الأستاذ مصطفى مسهور المرشد العام للإخوان المسلمين السابق رحمه الله، الذي نسب إليه موضوع الجزية بهذا السياق الخطأ وفنده في حينه، ولم يكن رجل إعلام، ولم يكن حينئذ هناك إعلام بهذا الشكل، كان يقول لنا ونحن شباب: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. والكلام يقول لنا رحمه الله: البر قبل القسط، لأن القسط هو العدل والعدل جاف، والبر فيه المودة والمرحمة والتواصل. هذا ما تعلمناه من هؤلاء. فلا نريد أن نستمر نتحدث عن ماضي ونجتر بهذا الشكل ما يصدر عن البعض أحيانا في سياقات خاطئة وفي أوقات خاطئة وبجمل خاطئة. أنا شخصيا ما إذا صدر عن أي أحد من الحزب الذي أرأسه يخالف ما أقول، أنا عندي الشجاعة الكافية أن أوضح وأن أعتذر عن هذا الخطأ. نحن وقعنا مع أكثر من 50 جهة وثيقة الأزهر التي تحدثت في المادة الأولى بتاعتها عن مصر الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة. والحديثة تكفي النظرية، العقد الاجتماعي للدولة الحديثة، الأمة مصدر السلطة وتختار قيادتها، والمرجعية فيها لأهل البلد وليس لشيء آخر مستورد أو غيره. الدولة الحديثة بمعنى الدولة الحديثة. ما يلتبس أحيانا من أن يقال دولة دينية، أنا يزعجني جدا هذه الكلمة جدا، لأنه في الإسلام لا يوجد دولة دينية. المفهوم الغربي الثيوقراطي اللي بتحدث عليه بعض الإخوة الذين يعتبرون أنفسهم مثقفين ويريدون أن يخلطوا الأوراق، بعض لا يوجد ما يسمى بالدولة الدينية الثيوقراطية في المنهج الإسلامي على الإطلاق. الدولة الإسلامية، الدولة ذات المرجعية الإسلامية بالضرورة per definition عشان الأجانب يسمعوا، civic، دولة حديثة، دولة ديمقراطية. ليس هناك فرق في بين الشورى والديمقراطية في آليات الاختيار.